السائل من أتى زوجته في دبرها جاهلا أو متأولا ماذا عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول في حكم هذا الفعل. صراحة أو قولا أو تحويما حوله بكلام أو ميل أو ميل في القلب أو نحو ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبورها، فقد برئ مما أنزل على محمد، وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني هنا البراءة من الشرع هي الكفر، والكفر هو البراءة من الشرع. فماذا تريد تحذيرا أكبر من هذا؟ هذا حكمه. وفي رواية أخرى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذه عقوبة شديدة. والأمر الثالث أنه هذا هو اللواط، لا تقل هذا بامرأة واللواط رجل برجل، لا، هكذا كانت بداية، هكذا كانت بداية قوم لوط، بدأوا بالنساء ثم انتقلوا إلى الرجال. وقال مجاهد رحمه الله: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل. يعني الحكم واحد. هذا الأمر ظاهر وصرح به جماعة من الصحابة، فصرح عبد الله بن مسعود، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وصرح به عبد الله بن مسعود بأنه حرام، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعيبه عيبا شديدا، ومنهم من قال أف ويفعله مسلم، وهكذا. هذا حكم هذا الأمر، كفر لا ينظر الله إليه يوم القيامة، هو اللواط، هو الحرام، لا يغرنك من يتأول أو يجهل كما سيأتي. وهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثاني اسم الجهل والتأول. يعني لا تظنن أنك بدعوى الجهل بالحرمة أو تأول الحل أنك ستنجو من العقاب. لا لا، ليس هذا لك بمنجاة من العقاب. ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في من أفتى بفتيا غير سبت فقال: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا، إنما كان شفاء العي السؤال. لماذا يقدم على الشيء قبل أن يتعلمه وقبل أن يعلمه؟ الأصل أن المرأة لا ينبغي له أن يعمل حتى يعمل. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاصنع. يعني يكون معك أثر قبل كل عمل من الأعمال تعمله، تفكر ما دليلك فيه، حتى لو كان حكا للرأس، حتى لو كان حركة معتادة، كما يقول هؤلاء مسألة عادة، سنة عادة وسنة عبادة التي شوشوا بها على السنة، ولهذا تفصيل في محل آخر. فإن استطعت أن يكون كل أمر لك بدليل وبأثر، نعم ستجد صراحة صراحة صراحة، أو ستجد دليلا كالصريح. وهذا من لطائف دين أهل السنة ولله الحمد. وقد بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه العلم قبل القول والعمل، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. الجهل والتأول لا يعفيان جاهلا ولا متأولا، وقد يوقعانه في أمر أقول ربما أقول يقرب أو هو أشد من اسم العالم. وما هو العالم؟ يعني العالم لا، الذي يعلم، الذي يعلم الاسم ويفعله، الله المستعان. وهذا له تفصيله وضوابطه، لكن الغرض البيان اسم الجهل والتأول وأنهما لا يعفيان جاهلا ولا متأولا. الأمر الثالث، من أين أتى هذا البلاء؟ لا شك أن هذا البلاء أصلا قد أتى من فساد الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن الفطرة تأبى هذا الأمر. ومنذ فطر الله الناس لم يكن عندهم هذا الأمر، ولذلك قوم لوط فعلوا شيئا لم يسبقه إليهم أحد من العالمين. فهذا دل على ماذا؟ دل على أنه انتكاس في الفطرة، شيء لم يكن من فطرة البشر منذ أبينا آدم إلى قوم لوط، بل ولا فطرة حتى بقية خلق الله عز وجل من الحيوان والطير ومثل هذه الأمور، ليست هذه فطرة مما فطر الخلق عليها، وهذا شيء واضح وهذا أمر بين. فساد الفطرة أمر عظيم، دليل على انتكاس هذا الإنسان، الانتكاس الشديد، حتى الفطرة قد فسدت عنده. يعني مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الفطرة من اللحية وإعفاء اللحية وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، هذه الثلاثة الأربعة في الشعر، ويشترك النساء في الأمرين الأخيرين في نتف الإبط وحلق العانة. وإذا كان المرأة في لحية وشارب هل تعفيها أو لا أو تأخذ منها؟ أما الأخذ بالمقص ونحوه فنعم، أما الأخذ بالحلق فإنه يزيد. والمسألة قد ذكرتها في كتاب الزينة، وذكرت الحال في العلاج منها للمرأة، والله المستعان. فينما يجادل الناس في الفطرة مثل اللحية، مثل قص الشارب، مثل الإبط، مثل حلق العانة، مثل قص الأظافر، مثل الاستنجاء، يعني ماذا يدلك عليه؟ يدلك على فساد فطرة هذا الإنسان الذي أقول لا يسلكه حتى مسلك الحيوان، لا يسلكه مسلك الحيوان. نسأل الله السلامة والعافية، بل هم أضل. هذا الأمر الأول، فساد الفطرة. طيب فساد الفطرة يعقبه أيضا الأمر الثاني، وهو فساد حال الإنسان. فساد حال الإنسان في دينه ومتابعته للشهوات ومتابعته للشهوات، يعني اشتدت شهوته وعنده حلاله ولكنها حائط. طيب قد خالف السنة، السنة للرجل عند حيض امرأته ماذا يصنع؟ هل يتجنبها تجنبا تاما؟ فهي في بيت في غرفة وهو في بيت في غرفة أخرى، أو يوليها ظهره على فراش واحد؟ لا، هذا فعل اليهود، ومن التشبه باليهود كانوا إذا حضت المرأة لا يجامعهن في البيوت، أي لا يجتمعون مع نسائهم الحيض في بيت أي في غرفة واحدة. ويعتقدون ان هذا شؤم وبلاء واذا مرت بزرع احرقته واذا مرت لا. لكن الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني اعتزلوهن اعتزلوا جماعهن وإلا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر امرأته إذا كانت حائضا ويجتنب ما بين السرة ونصف أو صف الفخذين كما هو معلوم مما بينته في الكتاب الخاص عن هذا. إذن فزمن الحيض ما هي السنة فيه؟ السنة ليست هي هذا ولم يرشد الله عز وجل إلى هذا مع تعذر المحل لم يرشد المحل الآخر فدل على الحرمة وهذا أمر ظاهر من أدلة الحرمة الكثيرة جدا وأيضا ما دل على الاستمناء وهذا أيضا من الأدلة أيضا على مسألة حكم الاستمناء إنما دل على ماذا؟ على المباشرة مباشرة للمرأة متجنبا ما بين السرة وأنصاف الفخذ ففساد حاله أن يتابع الشهوات ويتابع الشبهات ويأتي إلى كل مسألة ويتأول ويتابع من تأول لا هذا فساد حال عظيم. الأصل في الأمور أنه الإنسان لا يصنع شيئا حتى يكون على ثبت منه وألا يتابع شبهة فإن الشبهات تفدي بصاحبها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال يعني لا تقف على حدود الحلال على آخره فإنك يوشك أن تزل بك القدم فتسقط في حرام كما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مثلا فقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه طلب براءة دينه وعدي وسلامة دينه وعرضه. إذن من يقع في الشبهات ماذا يكون حكمه؟ لا يبرأ دينه ولا يبرأ عرضه يكون كما ذكر عن عمر رضي الله عنه في من سلك مسالك التهم فاتهم فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن من أساء الظن فيه. نعم واحد يمشي في شارع فاسد فاتهم وإنسان سلك مسالك التهم فاتهم فلا يلومن من أساء الظن فيه. إنسان اتبع الشبهات في الدين فاتهم بالبدعة فقد لا يلومن من تكلم في عرضه. إذا أراد سلامة عرضه من أن يقرف ببدعة أو بكفر أو بكذا يتجنب. وإن مثلا يعني المحرمات ومن يقع في الشبهات كمثل راع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يرتع فيه. فأما إذا ابتعد عن حريم البئر يعني هذه مثلها كمثل البئر الحرام مثله مثل البئر مثله مثل حافة جبل. أنت إذا اقتربت من الحافة يوشك أن لو تحركت صخرة أن يطيح الإنسان في البئر أن يطيح من فوق الجبل أو يدفعه أحد أو تطيح قدمه أو تزل قدمه عمدا أو يختل توازنه لأي شيء من الأشياء. لكن العاقل يبتعد عن حريم البئر يبتعد عنه يبتعد عن حافة الجبل يبتعد عن الأمور لا يستوفيها سترة اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. فأما أنه كلما ناعق ناعق وكلما صارت شبهة اتبعها فصار متقبلا لهذه فلا يأمن على دينه ولا عرضه والله المستعان. السبب الثالث أو المكان الثالث الذي يأتي منه هذا البلاء مشاهد السوء مشاهد السوء وقد كثر أمرها في زماننا جدا جدا جدا مشاهدة عين ومشاهدة صور مشاهدة عين. فقد شاع قوم لوط عادوا من جديد قرن جديد من قرون قوم لوط وقوم قرن جديد من كثير من الناس ممن يتشبه به. نعم ما أقول منهم ولكن ما أقول منهم أنه يلوط أو يلوط فيه لا ما أستطيع أقول هذا إلا ببينة أو بشهود، لكنه يلبس ملابسهم فهو مثلهم كما قال الله عز وجل وكما قضى به شرع الإسلام. من تشبه بقوم فهو منهم إنكم إذا مثلهم. يعني تجد الرجل من الرجال يلبس السراويل الضيقة جدا جدا جدا التي تبدي حجم فخذه ودبره وعورته لكأنه عار تماما إلا من دهان، فصار القماش كأنه دهان. ما أدري كيف يلبسون مثل هذه السراويل. هذا لباس قوم لوط، هذا لباس قوم لوط يعرضون بضاعتهم كما بينتم في كتاب الحجاب. هذه صفة قوم لوط يعرضون بضاعتهم. اللوطي سيكتب على ظهره أنه لوطي وهي فاعلا أو مفعولا لا قد يفعل، ولكن ملابسه تدل عليه، ملابسه يعرض بضاعته. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فمشاهد السوء كثرة رؤية مشاهد السوء عمدا أو حتى غير عمد. غير عمدا عرفنا، لكن غير عمد كيف يصنع؟ كيف يصنع؟ يغض بصره، يغض بصره، تعوذ بالله، يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. الدنيا واسعة، يتجنب الأماكن التي فيها هذا البلاء. السبب الرابع أو المكمن الرابع أو المكان الرابع الذي يأتي منه هذا البلاء صحبة السوء، صحبة السوء الذين يتندرون بمثل هذا الكلام ويستبيحونه ويذكرون قصصه ويتابعونها، والمرء على دين خليله والله المستعان. الأمر الرابع في وقبل أن نترك هذا الأمر الثالث في جواب هذه المسألة، أحب أن أذكر أن رجلا ممن أوتي بعض علم في الحديث هو عراقي وتكود ثم تبرطن الآن وتلندن فصار من أهل دولة الصليب بريطانيا التي على علمها صليبان مع بعض زائد وفي، يعني ردا على من يقول لا الزائد هذه دي علامة زائد يا أخي، دي علامة فيه، دي علامة القسمة، طبعا علامة زائد وعلامة فيه. لماذا تضع بريطانيا هاتين العلامتين في الراية التي جعلتها شعارا للبلد؟ ما شاء الله دولة حسابية تحب الحسابات ويعني الأموال، فيعني باقي علامة إيش؟ باقي علامة الزائد وباقي والفي، وإيه نعم هي ما تحب النقص، تحب الزيادة دائما، لأن الزائد والفي هذه فيها زيادة، أما علامة النقص والقسمة هذه فيها نقص. أي دولة تحب زيادة الفلوس؟ لا ليس هكذا. هذا أذاني صليبان، صليبان، واختار رمزا لزائد وضرب بنوعين من أنواع الصليب، لأن أنواع الصليب كثيرة على تعدد فرق النصارى التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، فكل فرقة من هذه الفرق صليب كلهم مجتمعون على الصليب، اتخاذ الصليب شعارا كما كاد يجتمع المسلمون الآن على اتخاذ الهلال شعارا. طيب هم يعبدون الصليب، أنتم مالكم الهلال؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله. فكل فرقة من فرق النصارى لها شكل معين للصليب الله المستعان. المراد ولعل بريطانيا أرادت بذلك هذين شكلين من أشكال الصليب، أنها يعني فيها النصارى الذين يتخذون الصليب الصريح اللي هو علامة الزائد، والنصارى الذين يتخذون الصليب المعوج الصليب المعقوف كما كان علامة الصليب المعقوف كانت علامة راية ألمانيا في زمن هتلر وهكذا. الله المستعان. المهم أنه صحب هذا الذي عبد الله بن يوسف الجزيعي، هذا الرجل له قصة معي وإن لم أره سأذكرها في سلسلة خاصة مع غيره، سلسلة بيني وبينهم. المهم أن هذا الرجل مع ما هو في نفسه وفي دينه وفي متابعته للبدع، فقد اشتهر عنه أنه يبيح هذا الأمر، يبيح أدبار النساء، واشتهر عن أصحابه. ولما أراد أن يبرئ نفسه من هذا البلاء، ماذا صنع من هذه الشهرة بالسوء؟ قال لا، أنا قلت إنه الأحاديث لم تصح. طب الحديث لم تصح على طريقة هؤلاء الألبانية، أن الحديث إذا لم يصح فمعناه مكانه في القمامة، وصار الباب حلا وبلا لمن يفعل. وهذا شيء يعني من الجهل المركب ومن الضلال المبين، لتفاصيل كثيرة ليس هذا بمحل لها، ليس هذا المحل بمحل لها، ولكن فرضنا جدلا أنه لم تصح الأحاديث. طيب هل هي موضوعة؟ لا. هل هي باطلة؟ لا. طيب ضعيفة فقط؟ نعم، ضعفها يشد بعضه بعضا، ضعفها يورث شيئا من الفهم الباب. نعم، ده إذا كان ده وافقناه على هذه النقطة. وهذا ثم فرضنا أن ليس في الباب حديث أبدا، لا صحيح ولا ضعيف. طيب أين كلام الصحابة والتابعين وهدي السلف الصالح الذي يتغنى به ذاك الألباني وأتباعه ويقولون هدي السلف الأمة و ثم يصفون الإسلام ثم لا يعملون به، كما قال حذيفة رضي الله كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في المنافق، يصف الإسلام ثم لا يعمل به. الألباني يدندن دائما كما على هدي السلف الصالح وقرون خير هذه الأمة، ثم هو من أبواق الظاهرية الذين لا يثبتون لهدي السلف الصالح أثرا في العمل، والله المستعان. ولا حتى في العلم، لا يعني، وله في ذلك طوام، والله المستعان. فهذا الرجل جاء ليعتذر بأنه ما قال بالحل، وإنما قال لم يصح حديث في الباب. طب لم يصح حديث في الباب، طيب قل، أنت رأى الآن في معرض اتهام، قل نعم لم يصح حديث في الباب على شرطي، ولكن قد صحت آثار عن الصحابة وهدي السلف، والآية صريحة في آية الحيض وآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، صريحة في تحريم الأدبار لأن الأدبار ليست موضع حرث، ولو كانت موضعا حلالا لحلت في زمن الحيض. لماذا لم تقل هذا كله؟ لماذا لم تقل هذا كله؟ الله المستعان. والرجل عنده من الفساد في متابعة أهل البدع وفي حاله وفي صورته وفي علمه بالحديث أشياء كثيرة، قد بينت بعضها في تلك السلسلة بيني وبينهم وفي مقدمة كتابي تفترق أمتي. الأمر الرابع في الجواب على هذه المسألة، ماذا عليه؟ وهو مراد السائل، يعني الثلاثة الأمور السابقة لم يسأل عنها السائل، ولكن لا بد منها في الجواب. ماذا عليه؟ ماذا يعني ماذا عليه من ما هو ماذا عليه من الاسم؟ ماذا عليه ليتوب؟ يعني ماذا عليه لتقبل توبته؟ ماذا عليه؟ الأمر الأول عليه التوبة والندم وسد منافذ البلاء السابق ذكرها، فهذا هو الأمر الأول، وشروطها التوبة والندم وطريقة سد منافذ البلاء واضحة وصريحة من الكلام السابق ومن الكلام العام عن التوبة. الأمر الثاني الإعلان. إعلان إيش؟ يعني يمشي في الشارع يقول أنا كنت آتي امرأتي من دبورها وتبت؟ لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال السر بالسر والعلانية بالعلانية، يعني إذا كان قد أسر هذا الأمر فلا يعلنه، يستر على نفسه، وإذا كان قد أعلن فلا تتم توبته حتى يعلن التوبة كما أعلن حتى الذنب. يعني هنا لابد أن يكون هناك نوع إعلان على درجات الإعلان، نوع إعلان قد أول إعلان لابد أن يكون قد وقع من إعلانه بينه وبين نفسه، وإن لم يكن فعل ولكن نفسه تتوخ والنفس تهوى وتتمنى كما قال صلى الله عليه وسلم في الزنا كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا في العين تزني زنا النظر والقلب يهوى ويتمنى، فهذا زنا القلب، فإذا كان قلبه يهوى ذلك فيعلن لنفسه أن هذا حرام ويؤدب نفسه وقلبه الفاسد الذي فسد حتى هوى الحرام، هذا الإعلان الأول لقلبه. الإعلان الثاني لامرأته إذا كان قد صرح لها أو فعل معها، صرح لها بدون فعل أو فعل معها، فلا بد أن يعلن لها التوبة ولا بد أن يؤاخذها باللوم الشديد على أنها لم تمنع بالقوة وإنما تابعت، وعليها ما عليه من التوبة والندم. الأمر الثالث هو الإعلان أكثر من ذلك على حسب إعلان التوبة، على حسب إعلان الذنب إذا كان قد جهر به حسنه لبعض صحبه، علم منه أصحابه أو بعض أصحابه أنه يشاهد هذه المشاهد الخبيثة أو كان يلبس هذه الملابس الخبيثة فيعلن التوبة كما أعلن الذنب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الكفارة. الكفارة لا يحضرني الآن كفارة محددة في هذا الأمر، لكن كما سبق الله عز وجل قد أحل المرأة الزوجة لزوجها إلا ذلك الموضع كما هو معلوم، قبل الكلام كثير عن الكفارة أقول لا يحضرني أولا كفارة صريحة في هذا، وليس معنى وجود كفارة صريحة أن الأمر هين، بالعكس بالعكس، وجود كفارة للفعل فيه مخرج، فيه مخرج من الله عز وجل، أما الشيء الذي لا يكون مبهم الذي يكون مبهما ليس فيه كفارة فهذا أمر عظيم كاليمين الغموس وغيرها، شيء ليس له كفارة هذا أمر عظيم. ولذلك بعض السلف كان ينظر إلى مسألة الحلف كما ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، الفرق بين الحلف والكلام، فالحلف إذا حلف على شيء أن يفعله أو ألا يفعله فحنث فهذه هي كفارة، لكن إذا تكلم كلاما فكذب فيه فما كفارته؟ هذا اسمه الكذب. لكن الحنث وإن كان في ظاهره أنه كالكذب لأن مخالفة القول للفعل، فإلا أنه قد جعل الله فيه سعة بالكفارة، لكن الكذب ليس فيه سعة. ولذلك لما خير عبد الرحمن بن مهدي لما قال لا أفعل كذا، ثم قيل له طب افعل، يعني جاء يعني ما يحصل على الفعل، قال لا أكذب. وإن كان مسألة فيها تفصيل قد يكون محل له في كتاب تحفظ، وقد يدرج مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلف، من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. المهم أن مسألة الكفارة، الشيء الذي ليس فيه كفارة ليس معناه أن تستهين به، بل هو أمر شديد، فإن الكفارة مخرج من الله عز وجل. ثانيا أنه ليس معنى أنه ليس فيه كفارة منصوص عليها أنه ليس فيه كفارة. هنا ننظر في هذه المسألة. الآن الله عز وجل حرم حل للرجل أن يأتي امرأته في الموضع، فعامة، ثم حرم عليه ذلك الفعل في الصيام وفي الحج. والمرء حرم على نفسه ذلك بالظهار، فماذا كانت عقوبة المظاهر الذي حرم ما أحل الله وعقوبة الصائم الذي أحل ما حرم الله، الصائم الذي جامع في الصيام، أو الرجل الذي أحل ما حرم الله لأن يجامع امرأته الحائض؟ أنا نلمح من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الثلاثة في سياق واحد: من أتى كاهنا، من أتى امرأة حائضا، من أتى امرأة في دبرها، فذكر الأفعال الثلاثة وجمعها في حكم واحد أنه الكفر. هنا ليس شرطا كما هو معلوم أنه يأتي الثلاثة مع بعض، لا، أنه أتى كذا أو كذا أو كذا للتنويع، أو هنا للتنويع أتى هذا أو هذا أو هذا. طب الذكر هنا ذكر الثلاثة سويا، ألا تفهم منه شيئا؟ لما ذكرت شهادة الزور مع الشرك، قال بعض السلف عدلت شهادة الزور بالشرك لكونها ذكرت معه في سياق واحد. فلابد أن نلمح من هذا شيئا، وهو اتحاد يعني وجود شيء مشترك بين هذه الثلاثة، وهناك أشياء مشتركة كثيرة بينها، منها إحلال ما حرم الله، منها تعدي حدود الله. وهنا خصوصا ننظر، طيب هذا العقاب الكفر، طيب الكفارة، كفارة من أتى حائضا، كفارة من أتى حائضا ذكرت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة وموقوفة، في أنه إذا أتى الحائض في أول الأمر في أول دمها فالكفارة دينار، ودينار ذهب، يعني أظن 7 جرامات ذهب الآن، وإذا أتاها بعد ذلك فنصف دينار. طيب هذا أمر. طيب كفارة المجامع والظهار، كفارة المجامع والظهار كفارة معلومة، فـ نص عليها كتاب الله عز وجل. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. طيب الرقاب موجودة الآن؟ نعم موجودة الآن موجودة. طيب إذا لم تكن موجودة هل يقاس عليها من سجن في دين؟ من سجن في قتل ولا يستطيع دفع الدية أو نحوه؟ هذا أمر فيه بحث. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. طيب فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. انتبه كلمة للكافرين وانتبه لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد. وأنه تعدي حدود الله وأنه حدود الله في أمر اتيان النساء أن يحرم على نفسه ما أحل الله أو يحل لنفسه ما حرم الله. انتبه وانتبه لكلمة من قبل أن يتماس. أما في الصوم فكفارة المجامع في الصوم هي ككفارة الظهر. الأمر الخامس في جواب هذه المسألة المرأة ما عليها؟ عليها هي خائنة، هي خائنة قد خانت. إن كان هذا على هواها وهي التي استجرته لهذا الفعل، وإن كان ليس على هواها وأكرهها فهي على كل الحالين خائنة. إن كان على هواها فهي خائنة والخيانة بينة، وإن كان على غير هواها وقد استكرهها كان ينبغي أن تسعى لفسخ هذا الزواج وتهدده بأنها ستفضحه، ستطلب فسخ الزواج. ومن السهل جدا أن يثبت هذا الفعل في زماننا بالكشوف الطبية والتحاليل وكذا، من السهل جدا ترضعه ولا يهمها شيء إلا رضا الله عز وجل. ماذا تصنع هي لو أنها علمت أن زوجها سيتزوج عليها؟ الحروب، الدروس. طيب إذا حارب الله ورسوله وأذاها في دينها وبدنها تسكت، وإذا أذاها بشرع الله عز وجل من الزواج تصنع هذا. سبحانك هذا بهتان عظيم. فهي امرأة خائنة فخانتاهما. بس زوجات نوح ولوط ما كانت خيانتهم هكذا، وإن كانت خيانة امرأة لوط كانت قريبة من صنيع هذه المرأة، وإن كان ما هو خيانة امرأة لوط كانت تدل أهل لوط يعني ولكن وأنها خالفت زوجها في الطاعة لله عز وجل. زوجها كان يأمرها بالطاعة لله عز وجل وينهى عن اللواط، وهي كانت تدل أهل اللواط فهي مثلهم، هي خائنة فلتتب إلى الله عز وجل. فقد ارتكبت إثما عظيما، وإثمها في ذلك إثم عظيم كبير مثل اسم زوجها وزيادة الخيانة، وهو أيضا خائن، وهو خائن خائن لهذه الأمانة. فإن الله ائتمنه على هذه المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنما هن عوان عندكم، عوان جمع عانية يعني أسيرة. استحللتم فروجهن بكلمة الله، فروجهن فقط، فروجهن لا أدبارهن. فهي خائنة فلتتب إلى الله عز وجل، وعليها ما على الرجل مما سبق، وتتعوذ بالله أن تكون شهوتها قد تحولت إلى دبرها، وتتجنب ما سبق الكلام عنه مما يتجنبه زوجها من صحبة السوء وفساد الحال والفطرة وصحبة السوء ومشاهد السوء، والله المستعان. ولا تضع رضا زوجها في حرام لا تضع له أي منزلة أبدا، أي منزلة. وثم تتحرز تحرزا زائدا من زوجها في هذا الأمر حتى تظهر توبته. ولا أبعد أن قد قلت تلميحا ولا أبعد الآن تصريحا أنه ينبغي له أن يتوب وستتوب، وأن يتجنب كل الأمور التي تؤدي إلى هذا الأمر، ومنها أن يأتيها في قبولها من دبرها. ينبغي أن يتجنب هذا الأمر مع حله، إلا أنه لضعفه وقرب هذه بالحرام هو وهي قد ينزلق إلى حرام. وبل لا أبعد تصريحا بما سبق من آية الظهار من قبل أن يتماسا. وأقول كما قلت في جواب مفرد أن هذا الأمر يفسخ به الزواج، لا تطلق به المرأة ولكن يفسخ به الزواج، ما على هذا تزوجها شرعا، إنما تزوجها شرعا يستحل فرجها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزواج يفسخ بمثل هذا، والأمر عظيم. وما فسخ الزواج فقط، بل فسخ دينه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد فليتب إلى الله عز وجل. والله المستعان.